في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. قال يرثي أباه: نقمت الرضا حتى على ضاحك المزني، فلا جادني إلا عبوس من الدجن، فليت فمي إن شام سني تبسمي، فمطعنة النجلاء تدمى بلا سني. كأن ثناياه أوانس يبتغى لها حسن ذكر بالصيانة والسجن. أبي حكمت فيه الليالي ولم تزل رماح المنايا قادرات على الطعن. مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى وسهد المنى والجيب والذيل والردن. فيا ليت شعري هل يخف وقاره إذا صار أحد في القيامة كالعهن؟ وهل يرد الحوض الروي مبادرا مع الناس أم يأبى الزحام فيستأني؟ حجا زاده من جرأة وسماحة، وبعض الحجا داع إلى البخل والجبن. على أم دفر غضبة الله إنها لأجدر أنثى أن تخون وأن تخني. كعاب دجاها فرعها ونهارها محيا لها، قامت له الشمس بالحسن. رآها سليل الطين والشيب شامل لها بالثريا والسماكين والوزن. زمان تولت وأد حواء بنتها، وكم وأدت في إثر حواء من قرني. كأن بنيها يولدون وما لها حليل، فتخشى العار إن سمحت بابني. جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذي يراد بنا، والعلم لله ذي المن. إذا غيب المرء استسر حديثه، ولم تخبر الأفكار عنه بما يغني. تضل العقول الهبرزيات رشدها، ولم يسلم الرأي القوي من الأفني. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. وما قارنت شخصا من الخلق ساعة من الدهر إلا وهي أفتك من قرن. وجدنا أذى الدنيا لذيذا، كأنما جنى النحل أصناف الشقاء الذي نجني. فما رغبت في الموت كدر، مسيرها إلى الورد خمس ثم يشربن من أجني. يصادفن صقرا كل يوم وليلة، ويلقين شرا من مخالبه الحجن. ولا قلقات الليل باتت كأنها من الأين والإدلاج بعض القنا اللدن. ضربنا مليعا بالسنابك أربعا إلى الماء، لا يقدرن منه على معني. وخوف الردى آوى إلى الكهف أهله، وكلف نوحا وابنه عمل السفن، وما استعذبته روح موسى وآدم، وقد وعد من بعده جنتي عدن. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.